بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أذكر اللي بنقدمه يوميا نواهي ربنا لنا في القرآن الكريم، واللي بنقدمه ده نص الخطاب الديني، لأن الخطاب الديني لا أمل من التكرار، يقوم على جناحين: افعل ولا تفعل، يعني أمر ونهي. وربنا نهانا عن كل سوء، نهانا عن كل شر، ده عامة يعني، وأمرنا بكل معروف وأمرنا بكل خير. النهي النهاردة من سورة البقرة يقول فيه ربنا: الحق من ربك. شفت قبل النهي، امال النهي فين؟ فلا تكونن من الممترين، ما تكونيش من الممترين. ايه هم الممترين؟ الشاكين، بعدوا عن الشك. قبل ما يقول بعدوا عن الشك قال الحق مني، قبلتكوا صح، صلاتكوا صح، قرآنكوا صح، حياتكوا لها هدف. حموتكوا يميتكم بالعامية، حموتكوا حق، ثم إلي ترجعون حق. عندي جنة فيها ما لا يخطر على بشر حق، عندي نار حق، أنا الحق، وما يدعون من دوني باطل، أنا اللي بأكور الليل على النهار وأكور النهار على الليل، أنا اللي سخرت الشمس والقمر، أنا اللي بحفظكوا لما تناموا وبحفظكوا وانتوا صاحيين بالليل والنهار، أنا الوحيد اللي خلقتكوا، أنا الوحيد اللي رزقتكوا، لو أمسكت رزقي قولولي مين يرزقكوا، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. يبقى إذن نحن منهيون عن أن نكون من الشاكين، نشك في ربنا، نشك في وجود ربنا، نشك في القبلة، نشك في الصلاة، نشك في الموت، نشك في البعث. البعث، عارفين البعث اللي هو يوم يبعث الله من في القبور بعد ما بقوا شوية تراب، وأن عليه النشأة الأخرى. عشان الوقت، وأنا والله حريص على عدم التطويل لعدم تصديعكم، هقف عند آخر سورة ياسين علشان نطرد الشك في الحاجات اللي أنا قلتها دي كلها، في البعث والآخرة وعودة الروح إلى الجسد وقيام الناس لرب العالمين للحساب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ربنا يقول إيه في خواتيم سورة ياسين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ضرب اللي هو مين؟ الإنسان. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ونسي خلقه، اتخلق ازاي؟ نسي، يا خسارة نسي. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ شفت التطويحة بتاعتي دي؟ ده معناها كده، من يحيي العظام وهي رميم؟ مين؟ مين؟ مين يخلق الرمة دي يحييها وينفخ فيها الروح ويقومها تاني ونسي خلقه؟ أقوى آية في القرآن الكريم تزيل الشك. قل، قل له يا محمد، رد عليه، الذي أنشأها أول مرة. الله اللي يحيي العظام وهي رميم، اللي أنشأها أول مرة، ولا أنت ناسي؟ أفكرك كلنا كده منين؟ حاجتين، تراب أبونا آدم، تراب، وسواه ربنا ونفخ فيه من روحه فكان آدم، ثم جعل نسله اللي هو احنا اليوم القيامة من سلالة من ماء مهين. النطفة، النطفة ميه، الميه جابت أرشميدس ونيوتن، شوية ميه دي كده سحر ايه؟ جنان اللي في الميه دي اللي تجيب أرشميدس؟ طب ما جابتش الناس كلها أرشميدس ليه؟ ولا في ميه أرشميدس كان وميه نوت أرشميدس كان؟ من شوية ميه انت جيت، من شوية تراب يرجعك. القرآن الكريم كله ماشي بالإقناع العقلي، الإقناع العقلي. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، فالسحاب ده ورب برضو ربنا قال سقناه، يعظم نفسه لبلد ميت فأحيا به الأرض بعد موتها. قال وكذلك النشور، وكذلك النشور، النشور يعني الخروج من المقابر، النشور جاي جاي بالعقل. وهكذا يتناول القرآن الكريم موضوع اليقين، موضوع اليقين في المجادلة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. يعني واحد يبقى ربنا التاني، سبعة يبقى ربنا الثامن، 98 يبقى ربنا 99، وهو معكم أينما كنتم. احنا عايزين نبحلق بعينينا ونشوف ربنا بعينينا. ما هو بنو إسرائيل قالوا كده، أرنا الله جهرا، جهارا بهارا نهارا عيانا بيانا، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. في سورة الأعراف على الشمال، رب أرني أنظر إليك، سيدنا موسى بيسأل ربنا، قال لن تراني، يعني لن تقوى على رؤيتي، ولكن انظر إلى الجبل، إذا استقر الجبل مكانه يبقى هتشوفني يا موسى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. طيب أنت لو عايز تشوف ربنا، ده درس توضيحي في التعليم، يجوز فيه الفرضية ويجوز فيه نفرض ونم. يبقى كل شوية هتصحى هتروح الشغل امتى بقى؟ هتروح الشغل هتصحى على طول، لأن هو معاك على طول، هو معاك على طول. عود إلى آخر سورة ياسين وشيء من التأمل اللي الواحد لما بيسمعه بيتعب، خلينا كده مقتصدين في التعبير، يعني بيتعب، هو بيتعب قوي بينه وبينكم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. تيجي انت قاعد في امان الله تلاقي مذيع او تلاقي حد اعلامي من السادة الاعلاميين الكبار بيجيب لك قصة واحد سيم من الناس، وانه بدأ بالشك شك في مين؟ ونسي خلقه. توفر علينا رحلة الشك بتاع فلان الفلاني، رحلة بقى عمال يقلب يريد أن يصل إلى اليقين ونسي خلقه، ونسي خلقه. لو تذكر الإنسان خلقه ما شك، بيشوف نفسه، بيشوف عياله، بيشوف أبوه، بيشوف الخلقة بتاعتنا. زي قلنا حاجتين، يعني أبونا من تراب آدم عليه السلام، وإحنا من سلالة من ماء. المية تعمل بني آدم، أرشميدس، نيوتن، نزار قباني بتحبوه أنتوا، يعني المية تعمل شعر وعبقرية وعقل ويبني عناصية ويحارب ويكون سبب في غلاء القمح ويدمر الكون ويسعد الكون بكلمة طيبة وبعلم صحيح. المية تعمل كده؟ لا. الشك مش محتاج انك تكفر وتدور على ربنا، بقى هتلاقيه في السوق، هتتبع شوية نباتات كلام بيملوا بيه ورق وبيفتحوا بيه عيون الشباب على الإلحاد. ربنا قال لنا ولئن سألتهم اللي هم الكفر الفجر اللي بيعبدوا الأصنام من خلقهم ليقولن الله. الكافر أحسن منك، الكافر ما قالش يا عم دماغي أنا عايز أقتنع، أقتنع. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. أما الشك اللي أنا عارف إن هو عند كتير من حضراتكم، وهو أنا شكيت صليت ركعتين ولا صليت ثلاثة، أنا شكيت في وضوئي، أنا غسلت راسي كويس، مسحت راسي كويس ولا ما مسحتهاش، فده ذو قاعدة فقهية بتقول الأصل ترك الشك. والله حاجة مريحة. اللي انت فاكره اعمله، واللي انت شاكك فيه ضعه تحت رجلك، ضعه تحت رجلك. بسمع كتير جدا يقولوا فلان عنده وسواس قهري. قهري ايه؟ هو اللي قاهر نفسه، برضه مش عايز الحكايه دي تشيع وسواس قهري وسواس قهري. وانت عندك وسواس قهري، انا عندي كمان وسواس قهري، يبقى كلنا مجانين بقى، يبقى كلنا عندنا وساويس. الاصل عارفين في الفقه الاسلامي، في واحد في الصلاه يشك في صلاته وصلى اتنين ولا تلاته، ودي قاعدتها معروفه، جدوى الضرب يبني على اليقين وهو الاقل. متى ذكر الشك ذكر معه اليقين. يبني على اليقين، انا صليت اتنين ولا تلاتة يبقوا اتنين، انا صليت اتنين ولا واحدة تبقى واحدة، وكمل صلاتك عادي وانسى وانسى، لان كتر الكلام في النسيان والوسواس القهري ورحلة البحث عن الله هتلاقيه في الغابات، لا اله الا الله، ونسي خلقه. الظاهر الناس فاضية، المحاضرة بقى نصها هيبدأ دلوقتي حالا. نصها المهم، نصلي على سيدنا النبي كده عليه الصلاة والسلام، ونسمع الميكروفون. أو بحث علمي يعمل استمارة. أنت عندك شك في وجود الله يا حاج؟ ولا إله إلا الله. عندك شك في وجود الله حاجة؟ لا إله إلا الله يا ولدي، كلنا مؤمنين وعندنا يقين بالله كده، الحمد لله أنا اطمنت. أمال عمايلنا سودة ليه؟ أمال عمايلنا سودة ليه؟ بندبح بعض ليه؟ بناكل أموال بعض ليه؟ بنحارب بعض ليه؟ اليقين في ربنا يقتضي إن هو الرزاق، واليقين برضه من غير شك إن ربنا لو ادى كل بني آدم مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. وكلام إنشاء ولا إيه؟ أنتوا بتحبوا القرآن وبتحبوا تقروا القرآن بالذات في رمضان جانا، يعني أما أقرأ في القرآن الكريم اللي ربنا صدره بسورة فاتحة الكتاب ثم البقرة اللي احنا فيها، يعني لا شك فيه، القرآن حق كله حق، الله حق الأول، والقرآن حق، والموت حق، والبعث حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. طبعا بنحب. الله أكبر عليك، الله أكبر عليك، الحمد لله، ربنا يحببكم فيه أكتر. أما نقرأ في القرآن اللي بنحبه، قول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وإن من شيء، يعني ما من شيء، جواهر بقى، ألماظ، مية مية مية، فوسفات، منجنيز، بترول، قمح، قمح، وربنا عنده قمح خزائن. طب ما بنسألوش ليه؟ ما هو قال في القرآن قدر فهدى، قدر أنكم تحتاجون إلى القمح وهداكم إلى زراعته. ما زرعتوش ما تاكلوش، معادلة قد كده. قدر فهدى، قدر انك انت عندك نزوة جنسية هداك الى الزواج. قدر فهدى، قدر فهدى دي انا قلت ايه؟ ان احنا بنقدر او معظمنا بيقدر ولا يهدي، يقول لها اعملي محشي النهارده، ما سابلهاش جنيه. اجيب منين؟ يبقى قدر ان يكون غداؤه محشيا ولم يهدها سبيلها الى الحصول عليه، غير واحد تاني يسيب الورقه الحمراء ام 200 جنيه ويقول لها في لحمه في الفريزر، بس هتجيبي كرومبايه وتجيبي خلطه محشي وتجيبي طماطم وتعملي، وربنا يعينك وقويك وتسلم الايادي وسلام عليكم. ده المحب للقرآن الكريم. اليقين بربنا في موقفين في القرآن. موقف في سورة التوبة، وموقف في سورة الشعراء. في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا في الغار. الغار، الله معنا أينما نكن، أينما نكون، لوحدنا معانا وإحنا مع بعضينا معانا وإحنا مؤمنين معانا وإحنا فجار لا قدر الله معانا، لا يعزب عنه مثقال ذرة. تحققت معية نبي ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه في الغار. فكان النصر، تخيلوا، بذل معه ذول كتير يعني، فكان النصر وكملوا الرحلة وكفر على باب الغار. مين اللي أغشاهم فهم لا يبصرون؟ هو. الموقف الثاني في سورة الشعراء، فلما تراءى الجمعان موسى ومن معه وفرعون ومن معه، لما تراءى الجمعان، تراءى يعني رأى بعضهم بعضا، قال أصحاب موسى إنا لمدرك البحر، وصلوا للبحر، البحر اللي قدامه والعدو ورا. القرآن يقول لنا سيدنا موسى قال كلا، يعني لا، إن معي يا ربي سيهدين. وهداه الله وأمره أن يضرب البحر في عصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ونجى الله موسى ومن معه أجمعين وأغرق فرعون ومن معه أجمعين. القرآن مش حدوتة فاتت، القرآن مش قصة تسلية، القرآن هدى للمتقين، القرآن غير الرواية اللي تقراها تستمتع بيها وتقفلها أو تحطها في مكان ما تعرفش أنت حطيتها فين. القرآن كلام الله المتعبد بتلاوته، زي ربنا ما كان مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه في الغار، زي ربنا ما كان مع موسى ونجاه من فرعون وضرب له طريقا في البحر يبسا. شوفوا شغل ربنا، أنا آسف لكلمة شغل يعني بس عشان نفهم، شوفوا عمايل ربنا. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درك ولا تخشى. هو اللي جعل لموسى طريقا في البحر يبسا، هو النهارده وبكره والسنه الجايه وبعد مليون سنه، هو ربنا واحد وعطاؤه موصوف في القرآن الكريم بأنه عطاء غير مجزوز يعني غير مقطوع. واحنا في أزمات، احنا عندنا كورونا بيقولوا رجعت، هي انا بقول انها ما مشيتش عشان ترجع. عندنا كورونا، عندنا تغير مناخ، الناس بتتشوي وده هيأثر على الزرع والبرع والقلع. عندنا أزمة وقمح واحنا بور نيد. الأزمات دي تتعالج بإيه؟ الأزمات دي تتعالج بإيه؟ أخذ بالأسباب وأسباب فشلة. رب الأسباب يعالجها ربنا في طرفة عين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بط ولكن، بط بيوتي ولكن، ممن يستجيب الله الدعاء؟ من أكل قتلة. يعني احنا في ازمه، فقه الازمات يقول ايه؟ انا مش هطول عليكم، هحاول بقدر المستطاع اوجز واختصر. فقه الازمات تسمعوا عنه؟ موجود في القران. اخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. ده فقه الازمات. احنا في ازمة واثنين وثلاثة واربعة وما لا يحصى من الازمات، عند ربنا كل ده هين، يحلوا ربنا في طرفة عين. لو كنا متضرعين مش قتلين قتلة. خبر ابيض، التضرع يعني المسكنة. المسكين يقتل مراته، يقتل عيلة عايز يتجوزها. يعتدي على عيلة طفلة عشان معاه موبايل بيشوف فيه عايز يجرب. حد مش واخد باله من ابنه؟ حد مش واخد باله من بنته؟ هو احنا فقه الازمات كأننا نقول لربنا ما تحلش، او والله العظيم احنا فقه الازمات عندنا فقر معلومات وفقر في السلوك. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، صوت الأنعام على الشمال، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فأهلكهم الله. من الآخر احنا مستنيين لما ربنا يهلكنا؟ من ربك فلا تكونن من الممترين، لا تكونن من الشاكين في اني انا النصر من عندي، في في اني انا الله الذي لا اله غيري، في اني انا احيي واميت. اسالني بشرط ان تكون عبدا لي، واذا سالك عبادي عني، ما قالش واذا سالك الناس عني، عبادي. والعباد بيسمعوا الكلام، ادي اول الف ب في العباد، والعبيد بيسمعوا الكلام. اشتري عبد من السوق يسمع كلامك، يسمع كلامك. الله لا يعظم عليه شيء، ده يقين. الله لا يعجزه شيء. الله يتوقفوا عند دي دقيقة واحدة، دقيقة واحدة. الله لا يعجزه لا يعجزه شيء. يعني ايه؟ يعني فيش حاجة تقف قدامه. انما البشر والبني ادمين، ولله المثل الاعلى، تطلب من واحد كذا حاجة يقول لك ها، تقول له وشوكولاتة يقول لك هي بسيطة، وإيه كمان تقول له ونفسي في كيلو لحمة، يوه عجل. وقال عامل حاجة هيذبح لي عجل، وإيه كمان عربية شسوس وبوس وكوس، أهي دي بقى عمك الحاج والله يقول لك كده. تطلب مجموعة طلبات من باباك، من أي حد، يعني من أي حد، أي حد له قدرة لها حدود. قدرة ربنا سبحانه وتعالى بلا حدود، أدي معنى لا يعجزه شيء. يعني مفيش حاجة تقف قدامه. أقسم بالله العلي العظيم، هذه الخاتمة لمحاضرة اليوم قبل ما نتقابل بكرة إن شاء الله مع النهي الجديد، فلا تخشوهم واخشوني، في نفس الصفحة بسورة البقرة، فلا تخشوهم، فلا تخشوهم واخشوني. خاتمة محاضرة النهاردة، إذا كنا على يقين أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أقسم بالله كنا بقينا أكثر صحة بدنية وأكثر صحة نفسية، وكنا بقينا فرحانين، وكان الهم 99% منه راح، والواحد في المية مستني يوم الإنجاز لما ربنا يكرمنا ويبعد عنا الغلا والوبا ويحل لنا مشكلاتنا. أراكم على خير، سلام عليكم.